فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ضابط الضرب باليد في التيمم؟ هل لا بد أن يحرك يده أثناء ضربها؟ لا بد أن يحرك يده. حركها كيف يعني؟ ما يمكن يضرب إلا إذا حركها. حرك يده بالضرب حينها.